إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالحوادث، ولعل من أعظمها وأسطعها هو يوم الهجرة. ومما يشهد لعظم هذا الحادث أنه كلما تناوله البحث كلما ازداد سناء وإشراقا. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية لعهد جديد، كانت الأمل وبارقة النصر وطريق العودة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة، معززين منصورين ظاهرين، كما قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، على قول جمهور أهل التفسير. وموضوع الهجرة أعظم من أن يجمع في خطبة، وأعظم من أن يجمع في كتاب، لأنه مهما تنافست ألسنة الخطباء وحبرت أقلام العلماء مسطرة فوائد الهجرة، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد 13 حجة قضاها في مكة، يدعو إلى عبادة الله وحده، ويدعو إلى الإيمان برسالته، ويدعو إلى الإيمان باليوم الآخر في كل صراحة. كان يدعو إلى هذه الأصول في صراحة تامة. وفي هذه الفترة وقع ما تحدث عنه التاريخ من حوادث الاضطهاد والتعذيب والتقتيل والتشريد الذي مورس ضد المؤمنين في تلك الفترة وفي تلك البقعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم الاضطهاد الذي سلط عليه وعلى أصحابه كان راسخا وثابتا على دعوته، ثبوتا دونه ثبوت الراسيات. قامت عليه قيامة الجاهلية وأضرموا عليه البلاد نارا حتى يحول بينه وبين الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم واصل في دعوته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والانحياز إليه والانتماء إليه جد الجد، كان لا ينحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الإيمان. ولكن لما بالغت قريش في طغيانها وفي اعتدائها أذن الله للمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة النبوية التي سبقهم الإيمان إليها، كان الإيمان موجودا في المدينة. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام، أذن الله له أن يهاجر، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى أقرب الناس وأحب الناس إليه وهو أبو بكر، فأخبره بأنه قد أذن له بالهجرة. فلما سمع أبو بكر ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا رسول الله، يعني يطلب مصاحبته في هذه الرحلة وفي هذه الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم قط أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من شدة الفرح أنه سيخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرح لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيستريح من هذا التعب ومن هذا الاضطهاد ومن هذا التشريد، بكى من شدة الفرح. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر، وخرج المشركون في طلبهما، فاختبأ النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه في الغار ثلاثا، فلما توقف الطلب خرج واتجه نحو المدينة. وخرج الناس لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج المهاجرون والأنصار وهم يكبرون الله أكبر، جاء رسول الله، واجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا أيهم ينزل عليه، فكل واحد آخذ بخطام دابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: النزول عندنا يا رسول الله، النزول عندنا يا رسول الله، لأن هذا هو أشرف ما في هذه الدنيا، أشرف ما في هذه الدنيا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. هاجر عليه الصلاة والسلام ونزل بالمدينة، وترك مكة التي عاش فيها 53 سنة وهو في مكة حتى ألفها وألفته، لكنه الآن يخرج منها وينتقل إلى وطن آخر ليرى ثمار دعوته. وهنا تظهر المفارقة. في الوقت الذي كان أهل مكة يتضجرون من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قلوب وأفئدة أهل المدينة قد عمرها الشوق والحنين لرؤيته ومجالسته. كان الله تعالى يغرس في المدينة غرسا ليستعملهم في طاعته. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة، والتقى المهاجرون والأنصار، لا يجمعهم إلا الدين الجديد. المهاجرون لا يعرفون الأنصار، والأنصار لا يعرفون المهاجرين، لا يجمع بينهم إلا هذا الدين. فكان ذلك المنظر أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ. فكانت تكونت هذه الجماعة، الجماعة المسلمة، أول جماعة مسلمة التي أصبحت فيما بعد ذلك هي نواة للأمة الإسلامية الكبيرة. كان ظهور هذه الجماعة، الجماعة المسلمة المكونة من المهاجرين والأنصار، كان ظهورها في ذلك الوقت ضروريا، كان لابد أن توجد، لابد من وجود هذه الفئة. فوجودها في ذلك الزمان كان عصمة للإنسانية من الفتن والأخطار التي أحدقت بها، كان عصمة للبشرية من الانحلال الذي كان يهددها. كان لابد من وجود هذه الفئة حتى يحدث التغيير، حتى يتولى الصالحون قيادة الأمم، كان لابد من وجود هذه الطائفة. ولذلك فإن الله تعالى لما أمر المهاجرين والأنصار أمرهم بالمؤاخاة والألفة، قال بعد ذلك، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تكن بينكم هذه الألفة وهذه المؤاخاة وهذه المودة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، لما وصل لإتمام البناء، لأنه عليه الصلاة والسلام في مكة بنى قواعد الإسلام، بنى قواعد الدولة، ثم لما وصل إلى المدينة أتم البناء، شرع في إتمام البناء. أول شيء قام به النبي عليه الصلاة والسلام، أول عمل عمله في المدينة، أنه بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. وهذا الأمر لم يكن هكذا اعتباطا، ولا على سبيل الصدفة، لا، وإنما كان ذلك لأمر عظيم. بنى عليه الصلاة والسلام المسجد لتقوية العلاقة وعلاقة العبد مع ربه، وآخى بين المهاجرين والأنصار لتمتين العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم. ووالله لن يسعد أحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهما، أن تكون علاقتك متينة بربك، وأن تكون علاقتك متينة بأخيك المسلم. لن يسعد أحد منا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا باجتماع هذين الأمرين. كذلك لن تقوم للمسلمين قائمة إلا باجتماعهما. لن يكون للمسلمين لن تقوم لهم قائمة ولن تكون لهم كلمة إلا إذا كانت علاقتهم قوية بربهم سبحانه وتعالى، وكانت علاقتهم فيما بينهم أيضا في غاية القوة والمتانة، حينئذ تقوم لنا قائمة. قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل العظيم الذي هو بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. انتقل المهاجرون إلى المدينة واجتمعوا بإخوانهم الأنصار وتكونت الدولة الإسلامية. هذه الدولة التي توسعت فيما بعد، لكنها بدأت من هذه النقطة عندما التقى المهاجرون مع الأنصار. بعد أعوام قليلة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رجع إلى مكة كما وعده الله عز وجل. رجع إلى مكة، لكنه هذه المرة رجع إلى مكة فاتحا معززا منصورا تحيط به جيوش التوحيد وكتائب الإسلام. هذه مكة التي أخرج منها مضطهدا الآن يدخلها معززا منصورا. دخلها عليه الصلاة والسلام من أعلاها مكبرا مهللا خاضعا لربه شاكرا لنعمته، حتى وصل إلى الكعبة فطاف بها وحطم الأصنام، وتحولت هذه المدينة أو مكة تحولت من إلى منارة من منارات التوحيد، بعد أن كانت حصنا من حصون الوثنية والجاهلية، ولازالت منارة إلى التوحيد إلى يومنا هذا، وذلك بفضل هذه الجماعة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصارت مكة لأول مرة يرفع فيها صوت التوحيد منذ عهد إسماعيل عليه السلام، انتشرت فيها الوثنية حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها كما كانت، كما بنيت لأول مرة. فسمع صوت التوحيد في تلك البقعة، وحطم النبي صلى الله عليه وسلم كل الأصنام التي كانت تحيط بالكعبة والتي كانت بجوف الكعبة، أكثر من 360 صنما كلها كانت في هذه الكعبة، حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشير إليها بقوس كان في يده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نصرة لدين الله وإعلاء لكلمته. لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنعم ولا من أجل السياحة، وإنما هاجر عليه الصلاة والسلام نصرة لهذا الدين، إعلاء لكلمة التوحيد. وهكذا تكون هجرة المؤمنين إلى آخر الزمان، فالهجرة لا تنقطع. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه لا تنقطع إلى آخر الزمان. فكل من عجز عن إظهار دينه في بلد معين، وإظهار الدين هو الدعوة إليه وبيان بطلان ما عليه أهل الكفر. فمن عجز عن إظهار دينه في بلد ما فإنه يهاجر إلى بلد يستطيع فيه إظهار دينه. هذه الهجرة أو هذا النوع من الهجرة هو هجرة المكان، وهو أثر من آثار الهجرة، وإلا فالهجرة أعم. الهجرة أنواع، من بين أنواع الهجرة التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن الكريم هجرة أو هجر المعاصي. هجر المعاصي هذا أيضا من أعظم أنواع الهجرة، أن يهجر المسلم الأقوال والأعمال والأخلاق التي نهى الله عنها، كما قال تعالى والرجز فاهجر، أي الأصنام اهجرها، هجرها هو تركها والبراءة منها ومن أهلها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر الحقيقي، المهاجر هو الذي هجر ما نهى الله عنه. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن بعض الأقوال كالكفر والشرك والكلام الفاحش وما شابه ذلك، هذا الكلام الواجب على المسلم أن يهجره، هذا هو المهاجر، أن يهجر ما نهى الله عنه من الأقوال ومن الأعمال ومن الأخلاق السيئة. كذلك من أنواع الهجرة هجر العصاة من الكفار والمنافقين والفساق، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نهجرهم، وذلك باجتنابهم والابتعاد عنهم. قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي اهجرهم واتركهم تركا لا عتاب معه، اهجرهم هجرا جميلا. لا ينبغي أن يكون الهجر بقسوة، بل لابد أن يكون من غير عتاب ولا لوم. كذلك من أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله، هجرة القلوب إلى الله، وذلك بإخلاص العمل والقول لله تعالى. هذا أيضا من أنواع الهجرة، أن يتوجه قلبك دائما إلى الله، فلا يقوم المسلم بأي عمل ولا يتكلم بأي كلمة إلا ابتغاء مرضات الله تعالى، لا يقصد بها إلا وجه الله. هذه هجرة القلب إلى الله التي هي بمعنى الإخلاص. كذلك هجرة القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته والاهتداء بهديه والعمل بهذه السنة وترك ما يضادها من البدعة والخرافة. فهذا أيضا من أعظم أنواع الهجرة، الهجرة إلى الله ورسوله. وهذه الهجرة ترجع في عمومها إلى الكتاب والسنة، هجرة القلوب إلى الكتاب والسنة من الشركيات والبدع والخرافات والأقوال والمذاهب المخالفة لهما، هذا أيضا من أعظم أنواع الهجرة. وبعض الناس ربما يتحدثون في هذه الأيام عن هذا الموضوع، عن موضوع الهجرة، تقرأ في بعض المقالات ربما من يكتب عن هذا الموضوع ويسهب فيه إسهابا تاريخيا، يتكلم ويسرد حادثة الهجرة سردا تاريخيا، في المقابل نجده لا يهجر المعاصي ولا يهجر البدع، يتكلم عن الهجرة لكنه لا يهجر البدع ولا يهجر الخرافة ولا يهجر المعصية ولا يهجر العصاة. فأين هو موضوع الهجرة؟ لابد أن نفهم أن هذا الموضوع، قضية الهجرة، ليست مجرد أن نتحدث عنها بأسلوب تاريخي أو بأسلوب قصصي فقط ثم تمر هكذا، أو أن نقيم لها احتفالا أو بعض الطقوس لمناسبتها، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يأخذ المسلم، أن يرجع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينظر في حادثة الهجرة وأن يقتبس منها دروسا ينتهجها في حياته. كيف كان عليه الصلاة والسلام في مكة؟ كيف صبر على الاضطهاد؟ لأنه دعا إلى توحيد الله تعالى. ينظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، كيف صبر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الابتلاء، تلك الابتلاءات، هاجروا إلى المدينة وسمحوا وتركوا أموالهم وديارهم وأبناءهم، تركوها لله. بعض الصحابة كانوا من الأغنياء لكنهم تركوا كل شيء، تركوا أراضيهم، تركوا بيوتهم، تركوا ما كان عندهم من أموال وهاجروا إلى المدينة حيث لا مال ولا سكن، لكنهم تركوها لله. ولم ينقل عن واحد منهم أنه بعد الفتح أنه رجع ليأخذ ماله. كل الذين هاجروا حرم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة في مكة، لهم أن يؤدوا المناسك، بعد أداء المناسك الواجب عليهم أن ينصرفوا، أن يرجعوا إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم لما هاجروا خرجوا من أموالهم وتركوها لله، فلا يجوز لهم أن يرجعوا فيها مرة أخرى. حتى بعد الفتح ما رجعوا وما طالبوا بأموالهم وأملاكهم. لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين في خروجهم وهجرتهم، هاجروا لإعلاء هذا الدين، لنصرة هذا الدين، أقاموا تلك الدولة، أقاموا دولة الإسلام في المدينة. وكل ذلك كان على الرغم من المشقة التي كانوا يعانون منها في بلاد غريبة وليس عندهم أهل ولا مال، لكنهم صبروا. فما بال المسلم اليوم لا يصبر؟ إذا ابتلي بشيء يسير في دينه تجده يجزع ولا يصبر، إذا فقد شيئا من ماله لا يصبر، إذا أصابه شيء من الابتلاء لا يصبر. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، صبروا كل ذلك الصبر من أجل إرضاء الله تعالى، من أجل نصرة هذا الدين. ولذلك اختارهم الله تعالى لتحمل أعباء هذه الرسالة، تحملوا أعباء الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت أمة أخرى لما تحملوا تلك الأعباء. ولذلك فلا بد أن يعرف المسلم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف لهم هذا الفضل، وأن ينظر وأن يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدرسها بتمعن حتى ينتفع بها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

ورحمة الله. السلام عليكم.